الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا مع الشرح المختصر لمقدمة ابن آد الروم رحمه الله تعالى، وقد وقفنا في الدرس الماضي عند باب الأفعال. قال ابن آد الروم: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. إذن بدأ بذكر الأفعال ثم تكلم على المضارع منها، فقال: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة، يعني لا تزيد على هذه الأقسام، هي ثلاثة لا رابع لها. قوله: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، مثل قام وضرب. ضرب هذا فعل ماض مبني على الفتح، هذا الفتح قد يكون ظاهرا كما سبق بيانه، وقد يكون مقدرا. قال: والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، يعني الهمزة والنون والياء والتاء، وهو مرفوع أبدا. الفعل المضارع مرفوع أبدا إلا إذا أسند إلى نون الإناث أو نون التوكيد، فحينئذ يكون مبنيا. إذن الفعل الماضي يكون مبنيا على الفتح أبدا إلا إذا اتصل به واو الجماعة أو ضمير رفع متحرك. ثم الأمر مجزوم أبدا، مجزوم وهو يميل إلى مذهب الكوفيين، ونحن تعهدنا ألا نذكر خلافا. الفعل الأمر عند الكوفيين مجزوم كالفعل المضارع لأنه مقتطع منه. يكون الفعل الأمر مجزوما على السكون إذا قلت يضرب وانطلق وقعد وما إلى ذلك، وأما إذا كان آخره حرف علة فيكون مبنيا على حذف حرف العلة، نحو أغز واخش وارمي. وإذا كان من الأمثلة الخمسة فيكون مجزوما بحذف النون، كما لو قلت اضربوا وافعلوا. ثم قال: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، دل ذلك على أن هذه الحروف الأربع تكون زوائد على الفعل الماضي، فإن كانت أصلية فلا تكون من حروف أنيت، كما لو قلت نصر فهذا فعل ماضي مبدوء بالنون، لكن هذه النون أصلية وليس الزائدة. وكذا أفل ويأس وتفل، فهذه الأفعال كلها تبدأ بهذه الحروف الأربع لكنها ليست زائدة، والمراد هنا أن تكون زائدة. فلو أدخلت حرف المضارعة على نصر تقول أنصر وينصر وننصر، وكذا باقي الأفعال. فالهمزة تدل على المتكلم وحده، فإذا قلت مثلا أعوذ بالله يعني أنا استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أما النون فتدل على المتكلم وحده ومعه غيره، نحو ونحن نسبح بحمدك، ونحن هذا يدل على جماعة، وقد يدل على واحد لكنه أراد تعظيم نفسه، كما قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا. والذي يحيي الموتى هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. والياء تدل على الغائب، نحو ومن الناس من يقول آمنا بالله. يقول هذا أسند إلى غائب، يقول هو. أما التاء فتدل على المخاطب، نحو لم ترى ألم ترى. وقد يكون هذا المخاطب مذكرا أو مؤنثا، قال سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. قوله وهو مرفوع أبدا يعني أن المضارع يكون مرفوعا أبدا، كما لو قلت يضرب وينطلق ويقوم ويذاكر وما إلى ذلك. ثم قال حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. ثم سأشرع في بيان نواصب الفعل المضارع، فقال فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. النواصب عند الكوفيين عشرة على ما هو مشهور. إذا دخل ناصب من هذه النواصب على الفعل المضارع فإنه يكون منصوبا، وقد تقدم معنا علامات النصب، فهذه العلامات تسري على ما سوف يتم بيانه. قال فالنواصب عشرة وهي أن، ومثال أن كما قال سبحانه أن تضل إحداهما. تضل هذا فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والنصب بلن لن نبرح عليه عاكفين. لن نبرح، نبرح فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومثال النصب بإذا كما لو قلت سآتيك في الصباح فأقول لك إذا أكرمك، إذا أكرمك، أو إذا نكرمك. فأكرمك هذا فعل مضارع منصوب بإذا، وأنت لم تقل أكرمك وإنما قلت أكرمك. ومثال كي نحو قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كي لا يكون، يكون هذا فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه الفتح. ومثال لام كي قوله تعالى ليكون الرسول، ليكون الرسول شهيدا عليكم. ليكون، يكون فعل مضارع منصوب بلام كي، وعلامة نصبه الفتحة. ومثال لام الجحود كما قال سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين، ما كان الله ليذر المؤمنين. ليذر، يذر هذا فعل مضارع منصوب بلام الجحود، وعلامة نصبه الفتحة. حتى كما قال تعالى حتى يأتي وعد الله، حتى يأتي وعد الله. أما فاء السببية وواو المعية فهذه كما لو قلت كما قال سبحانه لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، فأصدق هذا منصوب بفاء السببية. ومثال الجواب بأو كما قال الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أو أدرك المنى. ومثال الجواب بالواو قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعلم، هذه خلاصة ما ذكره ابن أبي الروم من النواصب. هذه النواصب تنقسم إلى قسمين، قسم يعمل بغير شرط وقسم يعمل بشرط. الذي يعمل بشرط هو إذا ولام الجحود وواو المعية وفاء السببية وأو، هذه الخمسة تعمل بشروط. فإذا لابد أن تكون في صدر الكلام، قلت سآتيك في الصباح فقلت لك إذا أكرمك، أجبت بإذا في صدر الجملة في صدر الكلام، وهذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها دالا على الاستقبال، إذا أكرمك في المستقبل إذا أتيت. والشرط الثالث ألا يفصل بينها وبين الفعل فاصل إلا القسم، هذا على الصواب. فإذا قلت سآتيك في الصباح فقلت لك إذا والله أكرمك، إذا والله أكرمك، فصل فاصل بين إذا وبين الفعل وهو القسم، هذا فقط يستثنى. فإذا فصل فاصل غير القسم حينئذ يكون الفعل مرفوعا ولا يجوز نصبه. أما لام الجحود فهذه لابد أن يسبها كون منفي، يعني كان ومشتقاتها، كما قال تعالى ما كان الله ليذر، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وما كان سبقت بكون، وهذا الكون منفي بما، فلذلك نصب الفعل بعدها. أما فاء السببية وواو المعية فيشترط أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب، في جواب نفي أو طلب. فالنفي كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، هذا نفي فنصب الفعل يموت بحذف نونه من أجل أنه وقع في جواب النفي. وأما الطلب فهذا ينقسم إلى ثمانية أمور، إلى أمر ودعاء ونهي واستفهام وعرض وتحضيد وتمني ورجاء. وهذا لا يجوز في هذا المقام أن نذكر شيئا من ذلك حتى لا يتشتت ذهن طالب العلم. أما أو فهذه لا بد أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى، كما قال الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني إلى أن أدرك المنى، فياك بمعنى الاستثناء. وإلى كما لو قلت لأؤدبن الطالب أو يذاكر، يعني إلى أن يذاكر، لأؤدبن الطالب أو يذاكر، يعني إلى أن يذاكر. تحذف أو وتضع إلا وإلى أن وتنظر هل يستقيم المعنى أم لا، وهذه النواصب التي تعمل بشروط. ثم سيشرع في جوازم الفعل المضارع، وهذا نتكلم عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.